اللهم فك تقم عبادك يا منتقم. اللهم احرقهم يا حي يا قيوم. اللهم يا هاتف الاحزاب منزل الكتاب مجري السحاب منزل الصواعق ومصيب بها كل مارد فيشهق الان حتى يموت فيشهق لنا حتى يموت. اللهم يا نور النور اجعل على هذا الخبيث سعادة كرات. اللهم اجعل على هذا الخبيث سعادة كرات. اللهم اجعل على هذا البارد العظيم سعى قصد وتحريق حركه الى حي قيوم. وانت العليم يا رب السماوات والارض الخبير انت العليم بما تسلط به هذا البارد على هذا الجسد ما نكر تصليله من سحر او عين او حسد او عشق او بين كان. انت العليم بما تسلط به على هذا الجسد العظيم في اليقظة والمنامات. اللهم اجعلها ساعة تفكير فتزهق روحه يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اجعلها ساعة نصر على الاعداء من الملل وعوادهم. اللهم اجعلها ساعة نصر على الملل على هؤلاء الاعداء من الملل وعوادهم يا عظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بالطريد اللعين. واستفتحوا وكان كل جبار عنيد ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ببيت. ومن ورائه عذاب غليظ بسم الله يحرق كل مارد في هذا الجسد. بسم الله يحرق كل مارد أو مارد في هذا الجسد. بسم الله يحرق كل مارد ومارد في هذا الجسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب بها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن ورائه عذاب غليظ اللهم يا حي يا قيوم صمده بأثبات من النار، يا عظيم صمده من الرجلين واليدين والرقبة، صمده بصف أثبات من النار، صمده بأثبات من النار، وأوقد عليه ناب نارا يا رب النار، يا رب النار، يا خالق النار، يا معذب النار، أوقد عليه ناب نارا، أوقد عليه ناب نارا، يا قدير أوقد عليه ناب نارا، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار، وتخشى وجوههم النار، وتخشى وجوههم النار، وتخشى وجوههم النار، وتخشى وجوههم النار، النار، النار، وتخشى وجوههم النار، وتخشى وجوههم النار. لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس، قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى هيك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه، ثم لننسفنه في اليم نسفا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، قالوا حرقوه كفروا جهنم أنتم لا واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون ثاني عبده ليضل عن سبيل الله لهم في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم ما في بطونهم ما في بطونهم والجلود والجلود ولهم مقاطع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله القدير الجبار القدير الجبار اللهم أوقد عليها هذا المارد والماردة اللهم اجعل هذا الجسد عليه هذا نارا نارا اللهم أوقد عليه نارا نارا اللهم أوقد وزده نارا على نارا اللهم اجعل يمينه نارا وعن شماله نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا عن يمينه نارا وعن شماله نارا عن يمينه نارا وعن شماله نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا ومن أمامه نارا ومن خلفه نارا ومن أمامه نارا ومن خلفه نارا اللهم اجعل هذا الهواء الذي يستنشقه الهاتف العظيم في صدره نارا في صدره نارا في صدره نارا يا حي يا قيوم اجعل هذا الهواء الذي يستنشقه الهاتف في صدره نارا في صدره نارا في صدره نارا وعاظمه نارا وجده نارا على نارا يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار لن تجزون إلا ما كنتم تعملون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه

إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إن هذا ما كنتم به تمترون واسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يسحبون في النار على وجوههم يا عظيم صلت عليهم الآن ملائكة من عندك يسحبون هؤلاء الملائكة في النار عظيم اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل هذه الأرضية على أعينهم نارا وابصق نارا واجبر لهذا المكان نارا اللهم اجعل أعتاب هذا المكان نارا واجعل سقف وأرضية هذا المكان نارا وجدرانه نارا وأوقد عليه نارا وزده نارا على نارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق النعيم سنقرأ لكم أيها الأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهيم هذا نزلكم يوم الدين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأنا لمسنا السماء فوجدناها مريعة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يا عظيم استجلب لهؤلاء الملاعين الزردة والشياطين الذين تسلطوا على عبادك وعلى نفسك العظيم